غيرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من وحدة، محدش آمن الدنيا ولا الأيام. في حب يعيش بأسراره وحب بتحرقه ناره، بناء على اللي نختاره حياتنا اخترنا تفاصيلها لسنين قدام. عيني عيني على اللي حبه الفترة دي، عايشين كده زي التمثيلية، ده ضحى بدي وده ضحية وده بلا إحساس. عيني ده مدار يعني وده ردى معيتها، ودي دبلت قدام مرايتها، وده عملت علشان كرامتها حساب للناس. معارف والنهاية واحدة، آخرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من واحدة، محدش آمن الدنيا ولا تأمل. في ناس مضطرة تتحمل، وناس كان نفسها تكمل، وفي اللي فراقه كان دنيا لأعداء. في واحدة بتقسى تتقوى وتتلون وتتلوى، وواحدة ضعيفة من جوا ومن غير حضن يحميها ولا بتنام. عايشين كده زي التمثيلية، ده ضحى بدي وده ضحية وده بلا إحساس. عيني ده مدار يعني وده ردى معيتها، ودي دبلت قدام مرايتها، وده عملت علشان كرامتها حساب للناس. معارف والنهاية واحدة، آخرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من وحدة، محدش آمن الدنيا ولا الأيام.